ولذلك من في كتب العلل نجد العلماء يرجحون بهذا، يقولون هذا حديث مثلا فلان يروي من كتابه وفلان يروي ايه من حفظه، فربما الذي روى من حفظه اخطأ بينما الذي روى من كتاب اثبت، وربما يرجحون الذي يروي من حفظه اذا كان حافظا متقنا متثبتا، ها، ويرجحون احيانا على صاحب الكتاب، ودي ترجع الى القراء الى المحتفى بكل رواية على حده. فرع اخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب اما بخطه او خط من يثق به، يعني مكتوب على جلدة الكتاب، ولم يتذكر سماعه لذلك، يعني وجد اسمه موجود لكن هو مش فاكر ان الكتاب ده ايه من جملة مسموعاتي. فقد حكي عن ابي حنيفة وبعض الشافعية انه لا يجوز له الاقدام على الرواية، لازم تكون متأكد ده من مسموعك ولو كتب اسمك في طبقة الايه السماع. قال والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وابو يوسف الجواز، ما دام انت ايه ذكر اسمك في جملة من تحمل هذا الكتاب، اعتمادا على ما غلب على ظني، وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث حديث او ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لاصل ايه سماعي. معايا؟ طيب فرع اخر، واما روايته الحديث بالمعنى، هل يجوز روايه الحديث بالمعنى ولا لا؟ طبعا لما بنتكلم روايه الحديث بالمعنى او لا، بعض الناس يقول لك ايه مهم قوي الموضوع دوت في الخطابات بتوع اليومين دول اللي بيطلعوا على المنابر يقول الحديث بالمعنى. طبعا لا نقصد هذا، نقصد روايه الحديث على سبيل الروايه وليس على سبيل الاستشهاد. يعني انا ممكن استشهد بالحديث اقوله بالمعنى بس اصيب الايه المعنى، هذا ليس روايه، هذا ليس ايه روايه، وكل العلماء بيعملوا كده، واضح؟ يعني ياتي بمحل الشاهد من الحديث وايه ويسوق معناه، ده اسمه استشهاد، واضح؟ او اقتباس. اما الروايه بمعنى انك تجلس تروي بسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروي الحديث بالايه بالمعنى لا باللفظ الذي سمعته، فهذا ايه هو الذي يتناوله العلماء. واما روايه الحديث بالمعنى فان كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف انه لا تجوز له روايه الحديث بهذه الصفه، ما ينفعش، لانك انت هتلخبط السنه خالص، زي اللي يقول لك الكيس المؤمن كيس قطن، ما هو دوت يعني ايه ده ما يفهمش في البطاطس اصلا، يعني ده غير الحديث خالص، ما ينفعش واحد يقول لك ايه العلماء قالوا يجوز الروايه بالمعنى، مش يجوز لمثل هؤلاء، يجوز كما سياتي يعني لمن عنده معرفه باللغه العربيه ومعاني الالفاظ وبما يحيل كل لفظ عن معناه، فاهم الكلام دوت؟ والنهارده بيكون اللفظ صريح يا اخي ويفهموه بالمقلوب، اللفظ صريح ويفهموه بالمقلوب، فكيف اذا كان اللفظ مثلا غير مستعمل او استعماله نادر او من غريب الحديث، واضح؟ او له معنى غامض لا يفهمه الا اهل الاختصاص، فمثل هذا لا يجوز له ان ايه يرويها بالمعنى. واما ان كان عالما بذلك، يعني عالم بالالفاظ وبدلالات الالفاظ وما يحيل كل لفظ عن معناه، بصيرا بالالفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الالفاظ ونحو ذلك، يعرف اللفظ دوت بمعنى ده، يعني انه مرادف له، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا طبعا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الاحاديث الصحيحه وغيره، فان الواقعه تكون واحده وتجيء بالفاظ متعدده من وجوه مختلفه متباينه. طبعا خلي بالك ده مش دليل قاطع او مش دليل صريح، ليه؟ ده بيقول ايه الواقعه تكون ايه واحده، طبعا الواقعه اذا وقعت معناها بنتكلم عن ايه، عن فعل وليس عن قول، فبطبيعه الحال عندنا اثنين من الصحابه شافوا واقعه حدثت بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكل عبر عن الواقعه بالفاظ من قبله، فدوت ليس من باب الروايه بالمعنى، معايا؟ بخلاف ما اذا قال رسول قولا فنقله الناقل بالفاظ اخرى، ده اللي احنا بنتكلم عليه في الروايه المعنى. لكن اصلا الواقعه فعل النبي عليه الصلاه والسلام كله يعبر عن فعل النبي بما بالفاظ من قبله، لان الرسول لم يقل الفاظا اصلا حتى نقول انه راى الايه بالمعنى، وانما الرسول عليه الصلاه والسلام فعل فعلا فعل فعلا، فنقله كل ناقل او كل صحابي راه بما فهمه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فلم يشتل الاسم الروايه بالايه بالمعنى. ده شيء اخر، يعني لو الواقع لم يروها الا صحابي واحد ثم وجدنا الرواه عن هذا الصحابي اختلفوا في الفاظها، يبقى هنا الروايه بالمعنى بمعنى الفاظ الصحابي وليس بالفاظ الايه النبي، زي حديث ابي هريره في المسيء في في في السهو في الصلاه. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الالفاظ منع من الروايه بالمعنى طائفه الاخرون من المحدثين والفقهاء والاصوليين، وشددوا في ذلك اكد التشديد، وكان ينبغي ان يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله اعلم. الامام ابن حجر رحمه الله قال كلام جميل جدا في كتاب نزهه النظر، في بيستدل به على جواز الروايه بالمعنى، يعني من ناحيه الجواز جائز. قال ايه؟ وقال من ادل دليل على جواز روايه الاحاديث بالمعنى انه يجوز نقل الشريعه للعجم، يجوز نقل الشريعه ايه للعجم بلغه غير اللغه العربيه، فاذا جاز نقل الشريعه بلغه غير اللغه العربيه فمن باب اولى نقلها الى الفاظ اخرى في اللغه الايه العربيه. اذا جاز ان تنقل القران بالمعنى، يعني ترجمه القران بالمعنى ومعاني احاديث النبي عليه السلام بلغه اخرى غير اللغه العربيه لمن لا يحسن اللغه العربيه، فاذا كان ذلك جائزا فمن باب اولى ان يكون جائزا ايضا ان تروى الاحاديث بالفاظ عربيه مترادفه لما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما احنا بنتكلم هنا في الجواز وعدم، لكن لا شك ان افضل ايه هو؟ الالتزام الالفاظ، هذا هو الافضل. اولا لبركه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهه، من جهه اخرى هذا ابعد عن الخطا، حينما تنقل الحديث كما نطق به نبي الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يكون لك ادنى تصرف، فحينئذ قد اديت الامانه كما تحملتها من غير ان تحدث فيها شيئا. وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون اذا رووا الحديث او نحو هذا او شبه هذا او قريبا منه، يعني بعد ما يروي الحديث يقول ايه؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم. ده زياده في الايه؟ في الاحتياط، زياده في الاحتياط. طبعا هذا كله فيما اذا كان الحديث ايه؟ فيما كان اذا الحديث مما يمكن ان ينقل ايه؟ بالمعنى ولا يتعبد بلفظه. اما ما يتعبد بلفظه فلا ينقل ايه؟ بالمعنى، زي الالفاظ المتعلقه بالاذكار مثلا ولا الادعيه. هذه الفاظ يقصد بها الايه؟ التعبد بلفظها، فلا تروى حينئذ بالايه؟ بالمعنى. فرع اخر هم خمسة من قبل خمس، يعني خمسة الأولى قبل الخمسة الثانية، مش فاهم يعني عايز تقول ايه بالظبط؟ تقديم وتأخير، ده كله داخل في الرواية بالمعنى، واضح ما دام أن التقديم والتأخير لا يؤثر في المعنى، بمعنى بل حياتي باب الاختصار، لو حذفت من الحديث شيئا لا يؤثر في معنى ما أبقيته فهذا أيضا جائز. ماشي؟ زي بيه لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه، لو اكتفيت بالجمله الاولى فهذا جائز عند العلماء، لان الجمله الثانيه لا ينبني عليها فهم الجمله الايه؟ الاولى. معايا؟ هذا جائز. واضح؟ لكن برضك احنا بنتكلم على ايه؟ هذا في سبيل الاقتباس والاستشهاد، اما في سبيل الروايه تروي حديث ما سمعته. فرع اخر، وهل يجوز اختصار الحديث؟ فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور اهو ما يكونش متعلق بالايه بالمذكور زي المثال اللي احنا ايه جبناه على قولين فالذي عليه صنيع ابي عبد الله البخاري يعني في الصحيح اختصار الاحاديث في كثير من الاماكن تجد الحديث البخاري يخرج الحديث في اكثر من موضع من صحيحه تارة مطولا وتارة ايه مختصرا بحسب الابواب والتراجم وهذا جائز طبعا بشرط ايه الا يكون ذلك الاختصار مخلا بالمعنى وذلك يقول ايه مين اللي يختصر الائمه الكبار مش احنا واما مسلم يعني في كتابه صحيح فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من الحفاظ المغاربه واستروح الى شرحه اخرون لانه ياتي بالحديث ايه تاما في سياق واحد لسهوله ذلك بالنسبه الى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في اماكن متعدده بحسب حاجته اليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا طبعا فرق بين البخاري ومسلم في الحته دي لان مسلم كتابه وان كان مرتبا على الابواب الا ان طريقته طريقه المسانيد يعني هو ايه بيحط الحديث في موضع واحد هو اشبه المواضع بالايه بالحديث ثم يسوقه كاملا مهما كان الحديث مشتملا على اكثر من مساله بخلاف البخاري فهو كتاب فقه اكثر منه مسند او كتاب ابواب اكثر منه مسند فانه يقطع الحديث بحسب ترجمه كل ترجمه وحسب ما يحتاجه من الحديث في كل باب لانه لو ساق الحديث بتمامه في كل مكان لتكرر الحديث كاملا في على مدار الكتاب وانما هو يسوقه كاملا في موضع ثم في مواضع اخرى يسوقه ايه مختصرا بحسب ايه ما يحتاجه من الحديث استشهادا للترجمه التي ترجم لها. قال ابن الحاج في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر اللي هو الايه اختصار إلا في الغاية والاستثناء ونحو يعني ما تجيش مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد ده اسمه ايه استثناء ما تجيش ترويه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وتسكت لأن هنا ايه أفسدت الايه المعنى زي اللي عمل يقول لك ايه فويل المصلين يسكت ده عمل زيه لا ما دام الحديث فيه استثناء لابد ان تذكر الاستثناء لان هذا يتوقف عليه فهم الايه الحديث اما اذا حذف الزياده لكونه شك فيها فهذا سائغ يعني في زياده في الحديث هو مش قادر يفهم او مش قادر يجزم هل هي من الحديث ام لا كان مالك يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصله وقال مجاهد انقص من الحديث انقص من الحديث ولا تزد فيه يعني النقصان ابعد عن الايه الشبهه بخلاف الزياده فقد تكون تلك الزياده ليست ايه من اصل الحديث ولو انه نبه افضل يعني كثير من نجد من الرواه يقولون يذكر بعض الزيادات ويقول ايه لا ادري اهي من الحديث ام لا وهذا من احتياط بعض الايه الرواه المتثبتين او يذكر زياده يقول لا ادري هذا من قول رسول الله ام من قول ابي هريره مثلا او من قول الزهري يتردد فيذكر الزياده مع ايه ذكر التردد الذي يبرر صحته من هذه الزياده كيف حالك كده النهارده هات لي اسئله يا ابني اصل الاخوه يعني جالها صداع لك عاجل جدا ما بيقولوش عاجل بيقولوا خبر عاجل او عاجل ماشي عاجل جدا يقول لك هل الشاذ صحيح عند ابن حجر هو لا ابن حجر ما لم يجزم بصحته وانما قال انه من باب صحيح واصح يعني الشاذ صحيح من حيث ظاهر الاسناد لكن المحفوظ اصح منه فقدم لهذه الحيثيه لكن عمليا هو لا يعتبره ايه حجه ولا يعتبره صحيحا لكنه يقول هو صحيح بمعنى مقبول من حيث الاصل من حيث الظاهر لكن صار مردودا لكونه عورض بما هو اصح منه الأعمش إذا قال إبراهيم فهو النخعي. طبعا كل الاسئله جميله بس ايه احيانا يعني الاقي السؤال هياخد وقت فبناجله. في هنا مثلا اهو اسئله جايه من خط الاندلسي، شوف واضحه ازاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.